أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن، هنا وصلنا إلى هذه الجزئية المباركة، ولا تبرجن والتبرج والتكشف والظهور للعيون، ومنه بروج مشيدة وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لأم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن واحدة، وقصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. فهذه الآية الجليلة، أو هذه الجزئية العظيمة من الآية المباركة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا يدفع للشر وأسبابه. وأمرهن الله تعالى بالتقوى عموما، وبجزئيات من التقوى نص الله عليها لحاجة النساء إليها. كذلك أمرهن الله تعالى بالطاعة، خصوصا بعد ذلك أمرهن بالصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل واحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات. ففي الصلاة الإخلاص لله تعالى، وفي الزكاة الإحسان إلى عبيده. ثم أمرهن الله تعالى عموما بالطاعة عموما بقوله: وأطعنا الله ورسوله. وتدبر أخي أن هذه اللفظة العظيمة من الآية تدخل فيها طاعة الله ورسوله في كل أمر، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأطعنا الله ورسوله، ما دام طاعة لله افعلنا. ويا ليتنا نعمل بهذه الجزئية من الآية، فيكن في ذلك سبب لسعادتنا بإذن الله في الدنيا والآخرة. العبد إذا أطاع الله وأطاع رسوله، سواء كان أمرا واجبا أو أمرا مستحبا، سعد سعادة عظيمة. يقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مجاهد قال: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وأيضا قال قتادة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فلا يواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وهذا التبرج. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: كانت فيما بين نوح وإدريس، وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحا، يعني حسانا، وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة. وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام، فآجر نفسه منه فكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حول فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة، فيتبرج النساء للرجال. قال: ويتزين الرجال لهن. وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في أيديهم ذلك، فرأى النساء وصباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهن فنزلوا معهن، وظهرت الفاحشة فيهن. فهذا هو قول الله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وإن لله وإنا إليه راجعون. إذا كانت تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تلقي خمارها فيظهر عنقها وقلائدها وقرطها، فما بال نساء اليوم؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وصدق رسول الله: ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال من النساء. وكذلك قول القرطبي رحمه الله تعالى في تبرج الجاهلية الأولى، قال: وحقيقة التبرج إظهار ما ستره أحسن، وما خذ من السعة يقال في أسنانه برج إذا كانت متفرقة. قال: واختلف الناس في الجاهلية الأولى، فقيل هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، كانت المرأة تلقي الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال، نعوذ بالله. وقال الحكم بن عتيبة: إن بقى القول الأول أنها في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم. قول الثاني قول الحكم بن عتيبة، قال: ما بين آدم ونوح وهي 800 سنة، وحكيت لهم سير ذميمة. وابن عباس قال: ما بين نوح وإدريس. والكلب قال: هي ما بين نوح وإبراهيم عليه السلام. وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. وقالت فرقة: ما بين عيسى ومحمد. قال ابن عطية في تفسيره في التحرير والتنوير، قال: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقناها، فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، ويما كان قبل الشرع من سيرة الكفار، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، فكان أمر النساء دون حجبة، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه. وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى، وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام، فقالوا جاهلي في الشعراء. وقال ابن عباس كما روى البخاري: سمعت أبي في الجاهلية يقول. عقب على كلام ابن عطية الإمام القرطبي في تفسيره فقال: وهذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة، وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها. فيلزمنا البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام. وهنا أيها الأحبة الكرام، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ساق بسند صحيح عن ابن أبي نجيح قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: التبختر، تمشي متبخترة. وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها. وأورد رحمه الله تعالى بسند حسن عن قتادة قال: إذا خرجتن من بيوتكن قال كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى. ثم قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام. قال: فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية حتى يقال عنا بقول الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية. وكلام الإمام جي رحمة الله عليه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وكذلك حديث أبي ذر لما عير رجلا بأمه فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هنا ذم للتبرج بقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده في سنن صحيح عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبدا آبق من سيده أو عفوا أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نزع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. لا إله إلا الله. إذن هذه المرأة التي غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا ولكنها والعياذ بالله من أهل الفسق والفجور فتبرجت بعده، فرسول الله يقول لا تسأل عنهم، لا تسأل عنها، يعني وقعت في سبب يؤدي إلى هلاكها، نسأل الله العافية. ورأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أميمة بنت رقيقة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع على الإسلام فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي بهتان تفترين بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. صلى الله عليه وسلم. رسول الله يأخذ العهد والبيعة على النساء عند الإسلام على ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإن نساء اليوم يقعن في تبرج أعظم بمئات المرات من تبرج الجاهلية الأولى، نعوذ بالله من الخذلان. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وأيضا روى الإمام أحمد من سند حسن لغيره عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله عليه السلام: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. إذن الثوب لو كان كثيفا ولكن يصف حجم عظام المرأة يحرم لبسه وحده، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتلبس تحتها غلالة، والغلالة شعار يلبس تحت الثوب، وقيل بطائن تلبس تحت الدروع. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرهن حيث أخرهن الله عز وجل. ومن الآراء العجيبة عن الجاهلية الأولى ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: قال أبو العباس المبرد: والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء. قال: وكان الناس في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلمها، يقال خلمها وخدنها، والمراد والعياذ بالله الصاحب في السوء والشر، تجلس مع زوجها وخلمها، فينفرد خلمها بما فوق الإزار إلى الأعلى، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل، نعوذ بالله من هذه يعني الجاهلية العظيمة. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قلنا بأن هذا من أول الآية أدب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة لهن تبع. وابن عاشور في التحرير والتنوير في التحرير والتنوير قال: الجاهلية هي المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، وتأنيثها لتأويلها بالمدة، والجاهلية نسبة إلى الجاهل، لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله وبالشرائع رحمة الله تعالى عليه. ثم أمر الله تعالى بهذه الأوامر، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أريد بهذه الأوامر الدوام عليها، لأنهن متلبسات بمضمونها من قبل. وليعلم الناس أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكاليف عليهم. وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية سقطت عنهم التكاليف. إذن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهن أحد، والله يقول لهن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، بل قال الله تعالى لسيد الأولياء وسيد الأنبياء وخير من خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا إشارة جليلة في ما ذكرناه قبل ذلك من خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الجمل. قال ابن عربي تعلق الرافضة بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني هذه الآية وقرنا في بيتكن، إذ قالوا إنها خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت تقود الجيش وتباشر الحروب وتقتحم مؤزق الطعن والضرب فيما لم يفرض عليها فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قالوا ولقد حصل عثمان، فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقربت لتخرج إلى مكة، فقال مروان أقيمي هنا يا أم المؤمنين وردي هؤلاء الرعاع، فإن الإصلاح بين الناس خير من حجك. فقال ابن العربي رحمه الله، قال علماؤنا رحمة الله عليهم، إن عائشة رضي الله عنها كانت نذرت الحج قبل الفتنة، فلم ترى التخلف عن نذر حجها عن نذرها، ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صوابا لها. وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، هذا الذي يجب أن يفهمه الناس، ما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لحرب، ولكن لتعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية بالله في قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى، حر أو عبد، فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، ولكن قدر الله تعالى وجرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله عنها فاحتملها إلى البصرة، وخرج في 30 امرأة قرنهن علي رضي الله عنه بها، يعني جعلهن مع أم عائشة حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية مجتهدة مصيبة مثابة فيما تأولت مأجورة فيما فعلت، إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. وهذا الكلام ينبغي أن يفهم ويعلم، لأن كثير من الناس تختلط عليه مثل هذه المسائل، فنسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجيرنا وإياكم من كل الفتن. وإلى اللقاء بإذن الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.